السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة الطور، أواخر سورة الطور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. سورة الطور، وقفنا عند قوله تعالى: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون. ونظرا إن الوقت انتهى المرة الماضية، قطعنا هذا التسلسل لهذا الإضراب المتكرر بقوله تعالى: أم أم أم أم. ولذا نبدأ ما ذكرناه المرة الماضية بملخص سريع. يقول رب العزة سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، استمر في الأمر معروف والنهي عن المنكر، استمر في دعوتهم، أنت لست كما يقولون، أنت المحبوب بنعمة الله، لا تكون أبدا كاهنا ولا مجنونا. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، هكذا كان قولهم الخبيث، شاعر ينتظرون أن تحيق به المنايا وصروف الدهر. يقول الله عز وجل: رد عليهم وقل لهم تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم، أي عقولهم، بهذا، أم هم قوم طاغون؟ من أين كنت يقولون كاهن ومن أين يقولون مجنون؟ الكاهن في منتهى الذكاء والمجنون فاقد العقل. أم يقولون تقوله، أي من عنده، كيف وأنتم تعرفون؟ لم يكن أبدا شاعرا ولا أديبا ولا شارككم في ذلك. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، وإن كان كما تقولون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. إن كان هذا مما يقوله البشر فاجتمعوا أنتم ومن بأقطارها، إنسكم وجنكم، مؤمنكم وكافركم، وأتوا بهذا بمثل هذا الكتاب أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله، بأقصر سورة من مثله. أقصر سورة اللي هي إيه؟ الكوثر، 3 آيات. أم خلقوا من غير، خلاص هذه انتهت قضية بالنسبة كلام عن الرسالة والنبي والقرآن. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وهذا في عرف العقلاء وفي مسلمات العقلاء مستحيل، لا يخلق الإنسان من لا شيء، من لا شيء كذا نلاقي إنسان، من لا شيء نلاقي دواب، من لا شيء نلاقي شجر، هذا مستحيل. هذه المصادفة التي يتكلم بها هؤلاء الملحدون لا تكون، التي يتكلم بها اللسان اللي يتكلم به الشيوعيون لا تكون. ولك صدفة، صدفة إيه؟ صدفة كده أرمي حروف ومد إيدي تطلع قصيدة؟ صدفة؟ طب طلعت قصيدة مرة، واحد كده بيرمي حروف راح مطلع كده ومرتب أي حاجة، مجنون ما بيفهمش حروف ولا غيره، طلعت قصيدة. طب تاني مرة هتطلع قصيدة، طب ثالث مرة هتطلع قصيدة، طب 10 مرة، طب 100 مرة، مستحيل. في عرف الاحتمالات والأقوال هذا لا يكون، هذا لا يكون. لو تشكل بيت من الأبيات الشعرية لا يتشكل الثاني، لو تشكل. هل هم هكذا مرة كده طلع واحد مستوي بوجهه ورأسه وعينه وسمعه وجهاز هضمي ودوري، طب والتاني، طب والتالت، كل ده من غير شيء كده مصادفة؟ أم هم الخالقون، وهذا مستحيل، لا يخلق الإنسان نفسه. أم خلقوا السماوات والأرض، إن لم يكونوا خلقوا أنفسهم ولا السماوات ولا الأرض، أم عندهم خزائن ربك، هم المسيطرون وهم المهيمنون على الخزائن؟ أبدا. يمنع أحدهم المال لا يستطيع، يمنع أحدهم الولد لا يستطيع، يمنع أحدهم الصحة لا يستطيع. أم لهم سلم يستمعون فيه، يعني ما عندكم ما خلقت ولا ملكت ولا معكم مفاتيح. طيب معكم سلم، انتم ما خلقت سلم، معكم سلم تصعدوا وتشوفوا الكلام الذي قاله محمد صح ولا غلط؟ ما تستطيعون، لا ينفذون من أقطار السماوات والأرض ولا ما هو دون ذلك. أم له البنات ولكم البنون، أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. يسمعنا نشوف كده. أم له البنات ولكم البنون، وهذا في أقوالكم وعقائدكم أنكم تقولون أن الله له البنات، اصطفى البنات على البنين، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثة. طيب لما تعوزوا تنسبوا ربنا تنسبوا ليه أقل الجنسين في عرفكم وفي عقائدكم؟ أنتم تقتلوا البنت وتأيدوها بالحياة وترون أن المرأة دي ولا حاجة ويذروها كالمعلقة، وما كانت المرأة دي يعني الدابة أكرم منها، الدابة عندهم أكرم منها، الخمر أكرم منها. طب لما تريدوا تنسبوا لله تنسبوا الأدنى، حتى لو سلمنا أنه ينسب لله ولا تنسبوا له البنات ولا البنون، ده بيسموه تنزل في الخطاب وكلام بمسلمات، بمسلمات الخصم التي تبهته وتفحمه. مش انت بتقول كده؟ طب اللي بتقوله ده برضك ما ينفعش. فأنتم متضاربين في الأقوال كاهن ومجنون، متضاربين في العقائد والأفكار، فلما نسبتم من رب العالمين تنسبوا الأدنى لا الأعلى، لو سلمنا ما تقولون أن له ولد. في حد فيكم يرضى يتكلم عن نفسه بالطريقة دي؟ ها؟ حد فيكم يرضى يتكلم عن نفسه بالطريقة دي؟ ها؟ أبدا. لو واحد قالك كلمة دي وانت قادر تفرتكه قادر تشوطه هتقعد تناقشه وتقول له كده؟ ربنا سبحانه وتعالى رحمته واسعة جدا يا اخوان، ويحب العذر وإظهار البراهين وإظهار الحجج، ولهذا خلق لنا العقول، وإلا لجعلنا كالبهائم والدواب والجمادات. فيكلمهم حتى لا تستنكف أنت أنك تتحاور مع ابنك، تتحاور مع من هو أقل منك علما أو أقل منك منزلة. لا، هذه صفة ربي العالمين أرحم الراحمين، فليتنا نتصف بهذه الصفة، وكما يقولون تتخلق بأخلاق رب العالمين. الفلاسفة بيقولوا كده، ابن القيم يقول وأولى منها أن نقول نتعبد لله بأسمائه وصفاته. أم له البنات ولكم البنون، أم تسألهم أجرا، تطلب منهم فلوس على الرسالة وعلى، فهم من مغرم مثقلون، فتقيل عليهم الموضوع علشان خايفين من الغرامة، أم عندهم الغيب فهم يكتبون. احنا وقفنا هنا، أي أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم يدعي هؤلاء أن عندهم علم الغيب وما هو في اللوح المحفوظ فهم يكتبون للناس ما أرادوا من علم الغيب. خلاص الرسالة مش على محمد، عايزينها على الرجل من الطائفين الطين عظيم كذا كذا، هم عندهم الغيب وهم اللي هيكتبوا المقادير. أو كما قال قتادة، هذا رد عليهم كما قالوا لقولهم نتربص به ريب المنون، انتوا عندكم الغيب، ما يمكن انتوا اللي تغوروا في 60 داهية وتموتوا قبل محمد صلى الله عليه وسلم، مين اللي قال لكم ان هو يموت قبلكم وانتوا مستنين هذا الكلام؟ أم عندهم الغيب حتى علموا أن محمدا يموت قبلهم فهم يكتبون؟ قتادة رحمه الله من تلاميذ مين؟ مدرسة مكة، مدرسة ابن عباس رضي الله عنهم. عندكم الغيب حتى تقولوا هذه الكلمة؟ واضح؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ والذي يملك الغيب من؟ ومن يقدر فيه ما يقدر من؟ ومن يدبر ذلك الأمر من؟ الذي يملك أن يدبر وأن يكيد سبحانه وتعالى. فما لهم وهم عن الغيب أصلا محجوبون، ها؟ يحسبون أنهم قادرون على شيء من أمر المستقبل فيقولون شاعر نتربص به ريب المنون، أنى لهم هذا؟ أم يريدون كيدا. إحنا قلنا أم عشان نعيدها تاني بمعنى إيه؟ بل أو بل فقط على قول لبعض اللغويين والنحويين. بل يريدون كيدا. القصة الناس دي لا عايزة برهان ولا عايزة شيء ولا معها قدرة على أن يأتوا بقرآن ولا أن يأتوا بمثله ولا يخلقوا سماوات ولا أرض وكل الكلام ده كله هم في منأى عنه. ولكن القضية أنهم يريدون الكيد لك يا رسول الله، أي مكرا برسول الله، يهلكونه بذلك المكر. يقول الله عز وجل بحرف التعقيب الفاء: فالذين كفروا هم المكيدون. إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. مشكلة البشر إن مع أنهم غائبون عن الغيب ومعرفة الغيب ولا يعلمون شيئا عن لوح المحفوظ ولا يعلمون شيئا عما يجري لهم بعد لحظة واحدة، يعني بعد لحظة واحدة أنت يجرى لك إيه؟ هيجي لك برد وتقعد ما تعرفش لا تعادي محمد ولا غيره ولا هتعمل ايه، ما عرفش حاجه خالص، ويكابر هذه المكابره. ام يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. انت بتكيد في مين؟ في من حمل رساله رب العالمين. انت بتنكر بمين؟ بحمله الكتاب. انت لا تنكر الا بنفسك على الحقيقه، ها؟ لا تنكر الا بنفسك على الحقيقه. من ذا الذي يقف أمام قدرة رب العالمين وقوة رب العالمين؟ بقول لك دولت بتوع ربنا، دولت اللي بيبلغوا رسالة ربنا. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، هم المجزيون بكيدهم، فضرر كيدهم يعود عليهم. لو كان هذا فرارا من إثبات الصفة لله، لا هنثبت الصفة ونثبت هذا المعنى اللي ذكر المصنف. فالله لا نقول يكيد ولا يمكر، نقول يمكر بالماكرين، يكيد بالكائدين، واخد بالك؟ ها؟ لكن لا تقول يخون، لأن لا تحتمل إلا لفظ السيء، لا يخون، لأن الخيانة لا تكون صفة له حتى ولا على سبيل المقابلة، خلاص؟ لكن هنا نقول يكيد، وهذا يكون مدح. لما أقول لك فلان يكيد بالكفرة الكائدين ده يبقى حاجة محترمة بمدحه، لكن فلان بيكيد يبقى أنا إيه؟ بذمه. إنما صار المدح مدحا لما كان الكيد في مقابلة الكيد، ودي القاعدة اللي احنا قلناها في أسماء الله وصفاته، أن الصفات والأسماء التي تأتي مقابلة أو مقابلة لشيء لا تذكر إلا مقابلة له. واضح إخواني؟ فنقول يكيد بالكائدين، يمكر بالماكرين، واضح؟ وعشان كده ينتقم من هؤلاء الكفرة، ينتقم من أولئك كذا، تمام؟ لكن كلمة ينتقم لوحدها ذم وليست مدحا، مش كده؟ أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، كما قال تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وقد كان قتلهم الله يوم بدر وأذلهم في أكثر من موطن هؤلاء الذين وقفوا أمام رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ومكر الله، والله أم لهم إله غير الله. شو بقول لك؟ السورة دي ضغط ضغط ضغط على الكافرين، وتعرية تعرية تعرية لهم، وكشف لباطلهم، وبين هم ما يسووش حاجة وما يقدروش على حاجة ولا يعرفوا يعملوا حاجة لا في الخلق ولا في الأمر والرسالة. ولا الموضوع ان لهم اله تاني خالص بقى غير ربنا. ام لهم اله يدعون ان لهم اله غير الله يحفظهم ويرزقهم وينصرهم، سبحان الله عما يشركون. بالعكس، ده كان هؤلاء الكفرة كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فمعنى يقول لهم ام لهم اله غير الله، يعني الحقيقة اللي هم أصلا ما قالوهاش، لأن ما عادش في احتمالات. فهمنا قصدي إزاي؟ ما هم لا أنزلوا كتاب ولا قادرين ينزلوا كتاب ولا خلقوا أنفسهم ولا خلقوا سماوات ولا ولا ولا ولا كذا، خلاص. طب آخر حاجة، ما إيه المتوقع؟ يكون في إله تاني. يبقى رب العالمين سبحانه وتعالى إداهم كل المسلمات حتى المسلمة التي لم يقولوا بها. هم ما قالوش إن بالضبط، قالوا الله هو الله، لكن قالوا دولت مش آلهة، ده احنا بنتخذهم وسائط، دي آلهة صغيرة كده بس بتشفع لنا عند ربنا، لكن الإله الأعظم اللي ندعوه هو الله. وإذا مسهم وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا، يبقى كانوا بيدعوهم مش كده؟ تمام. أم لهم إله غير الله؟ دي ملهاش رد غير لا طبعا، سبحان الله عما يشركون، لان ما حدش ادعى ذلك، ولو قالوا ادعى نقول له طب يلا توكل على الله ورينا، اظهر لنا، اجعله الهك يخلق او يشفي فلان او يفعل كذا او يفعل كذا. مين اللي كابر في الموضوع دوت وكان منظره يعني حاجه وحشه خالص؟ النمرود، انا احيي واميت، راح جايب له اتنين من السجن قتل ده وساب ده. كان الطبيعي نقول له ايه؟ نقول له طب اللي موته صحيه الله كده لكن هو قفل له الباب اصلا، قال له طيب ماشي ماشي، انت تمام، وده انت بتحي وتميت 100 100 ها، طب هات لنا الشمس من المغرب بدل المشرق، فبهت الذي كفر. ها، ام لهم اله غير الله؟ ما لهاش رد غير سبحان الله عما يشركون، اي عن شركهم. عما عندكم مكتوبه عن وما لوحدها ولا متصله؟ متصله، هذا رسم المصحف اصل الكلمه، عن ما يشركون. ها، سبحان الله عن هذا الشرك او عن الذي يشركون او عن شركهم، خلاص مصدريه او بمعنى الذي، سبحان الله عما يشركون. قال الله سبحانه وتعالى، نقرا ديت مع بعض كده، ام يريدون كيدا، ام يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. خلاص انتهت الحلقة دي، انتهى الجزء ده، انتهت الصورة دي من مواجهة الكافرين والتضييق عليهم وكشفهم وإظهار الحقائق لهم بينة. ذكر الله بعض جهالاتهم، قال وإن يروا كسفا، وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم. ما معنى كسفا؟ كسفا جمع كسفة، والكسفة هي القطعة، خلاص، يبقى كسفا أو كسفا يعني قطعا من السماء، يبقى دي قطع إيه؟ سحاب. إن يروا قطع من السحاب يقول، إن يروا كسفا من السماء ساقطا تجتمع وينزل منها مطر، يقول سحاب مركوم. إذا رأوا كسفا من السماء حاله أنه سيكون ساقطا عليهم لعذابهم لم ينتهوا، يعني لغاية آخر لحظة لما بيشوفوا العذاب بيكبروا. ده مين النبي اللي حصل مع الموضوع ده؟ لا لا لا، مين اللي شافوا قطع من السماء؟ فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطر. إن يروا كسفا من السماء، إذا شافوا قطع اللي فيها العذاب ونبيهم بيقول لهم العذاب في ده، يقولوا سحاب مجلس. عذاب إيه يا عم؟ ده المطر اللي هيجي والرخاء، وانت شايف ان احنا أصحاب بساتين، وقصة دي مش عذاب ولا حاجة. وبالتالي يا اخواني، الاغترار بالظواهر الكونية سمة الكافرين، انك تغتر بالظواهر الكونية دي سمة كافر. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يشوف منظر ده كان يدخل ويخرج يدخل، اذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحيرة والاضطراب والخوف الشديد ان يكون فيها عذاب. ها، قال وان يروا كسفا من السماء، كسفا هنا بايه؟ بالسكون الكاف ولا بكسرها؟ للأسف السين. وإن يروا كسفا بكسر الكاف وسكون السين، ومن قرأ بكسر الكاف وفتح السين كسفا، يبقى كسف المفرد وكسفا الجمع. إن يروا كسفا، إذا شافوا سحابة، إن رأوا كسفا يعني قطعا من الإيه؟ من السحاب. يقول سحاب مركوم. يعني مركوم؟ بعضه على بعض. خلاص، يركمه يعني يكركبه، يحطه على بعضه. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. سبهم اتركهم ذرهم وخلي عنهم حتى يلاقوا يوم موتهم. سواء بقى المقصود هنا يوم بدر، يوم القيامة، يوم موتهم يعني يوم أن يموتوا فعلا. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. خلاص، هنا قرأ الجمهور على البناء للفاعل، وقرأ ابن عامر وعاصم للقراءة بتاعتنا على البناء للمفعول يصعقون. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه. أما المبني المعلوم الفاعل تبقى إيه؟ يصعقون، يصعق ويصعق. والصعقة هي الهلاك، الصعقة هي الإيه؟ فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا. شو هم يريدون كيدا؟ لا يغني عنهم كيدهم شيئا، يعني لا ينفعهم في ذلك اليوم كيدهم الذي كادوا به صلى الله عليه وسلم في الدنيا، ولا هم ينصرون يعني لا يمنعون من العذاب النازل بهم، بل هو واقع بهم لا محالة. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. قال الله سبحانه وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. لهؤلاء الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي عذاب في الدنيا دون عذاب يوم القيامة. أي عذاب هذا؟ يقول وإن للذين ظلموا عذابا دون يعني دون هنا قبل ذلك، بل قبل العذاب الكبير اللي هو يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون ويوم يدخلوا النار، ده عذاب الأكبر كما قال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. السؤال ما هو العذاب الأدنى اللي هو دون ذلك؟ عذابا دون ذلك، تفضل. عذاب القبر، ففيه الآية إثبات عذاب القبر. إيه تاني دون ذلك؟ قبل عذاب يوم القيامة في عذاب تاني؟ معيشة الضنك، مصائب الدنيا، الجوع، الجهد، القتل، مش كده؟ الأسر. عذابا دون ذلك يعني رب العزة سبحانه وتعالى هيمكنك منهم وهتقتل وتأسر مثلا، ده عذاب أدنى. هيعيشوا الحياة الضنك في الكفر اللي هم فيه، خلي بالك، هيشدد عليهم في الدنيا فيكون ابتلاء للمؤمن يرفع الله به درجته، وعذابا لهم لأن دنيتهم هي جنتهم. فلما الدنيا يبقى فيها المرض والفقر والزوجة كذا والولد كذا والمال كذا والدنيا خربانة معاهم، عكسك أنت، أنت بالنسبة لك بتنظر للبلاء كانوا يفرحون بالبلاء كما يفرحون بالرخاء، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. لكن هم مش كده، وعشان كده بيجي لهم أمراض نفسية ويجن. إزاي وهو غني ومعاه مال وكل حاجة، من مع أقل مشكلة بتضيق عليه ينتحر؟ لأن هي دي دنيته، هي دي جنته. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، أي عذابا في الدنيا، قيل قتلهم يوم بدر، قيل مصائب الدنيا من الأوجاع والأسقام والبلايا وذهاب الأموال والأولاد، وقيل الجوع والجهد، وقيل عذاب القبر، كل هذا يدخل في الكلمة دون ذلك. ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون ما سيصيرون إليه من عذاب الله وما أعد لهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. أي نعذبهم في الدنيا ونبتليهم فيها بالمصائب لعلهم يرجعون وينيبون فلا يفهمون ما يراد بهم، بل إذا جلي عنهم مما كانوا فيه عادوا إلى أسوأ ما كانوا عليه. بعد ما تنكشف عنهم المصيبة، الناس نامت ولا صحيح؟ المصيبة تنكشف يرجع أسوأ مما كان. وهنا أثر اهتدى بسببه أقوام، ولما قرأته أثر في جدا يا أخواني، فعلا قلت ليهم حق يتحركوا ويهتدوا بسبب هذا الأثر. اسمع الأثر ده بيقول لك إيه، أثر مخوف ومذكر. يقول: إن المنافق إذا مرض وعوفي مثله في ذلك كمثل البعير، لا يدري فيما عقلوه ولا فيما أرسلوه. نشرح المثل عشان النبي شبهنا بالمثل، نفهم المثل عشان نشوف بيمثلنا بإيه. الجمل سحبوه ربطوه في مكان وطلعوا خادوه وطلعوا، ربطوه ده بالنسبة له إيه؟ حبسة، حبسوني وطلقوني، ولا عارف حبسوا بعد شوية وبعد كم يوم حبسوا في مكان تاني وطلقوا، حبسوا وطلقوا. هو فهم حاجة؟ قال لك المنافق يحبسه المرض ثم يعافى، يبقى أطلق زيه زي الدابة، مش عارف. معنى كده إن أنا لما أمرض وخف وأشفى وعافى والعملية عندي عادي خالص كده، يبقى أنا زي المنافق وزي البهيمة زي البعير. طبعا لازم تراجع نفسك، هو ليه جالي المرض ده؟ هي ليه حصلت لي المصيبة دي؟ هو ليه وقع علي هذا الأمر؟ لازم تراجع نفسك. كان سلفنا الصالح يراجع نفسه لما يجي يدور السيارة كده وما تدورش، في حاجة حصلت. لما يرجع البيت ويلاقي زوجته قلبه على الوش التاني، عارفين الوش التاني؟ الحمد لله ما جوزتوش. ها؟ في حاجة، مش في حاجة عندها، مش أكيد أمها جت لها، لا لا لا، في حاجة عندي خلت أمها تجيلها. فهي أسباب مترتبة على أسباب، احنا ما بنزلش في حد، ده مثال مثلا. ايوه. ف ايه السبب؟ اني لارى ذنوبي واثر ذنوبي في ايه؟ في دابتي وخلق امراتي. الاقي زوجتي في حاجه، الاقي الدابه مش ماشيه معايا زي العادي، انا كل يوم بدور وبمشي، النهارده بدور ما لقيتش، بدور الا ده الكوتش نايم، بدور الا ده في حاجه. يا ترى زي الجمل اللي حبسوه عقلوه، ما هو دي حبستك، الكوتش ده حبسك، وعطلت السياره دي حبستك، حبسوك واطلقوك وانت مش عارف ليه، دي مشكله يا اخوان. فلا بد ان يراجع الانسان نفسه في افعاله. وتصدق ان من كمال رحمه ربنا وفضله عليك إن كل ما تعمل حاجة تلاقي اللي إيه؟ اللي بياخد بإيدك، اللي بياخد بإيدك. فانت نزلت لقيت كده قول ايه في ايه اطلع اطلع على طول صلح الغلط. فهمتني قصدي ازاي؟ لقيت بس ده كان مال حرام على طول زكي المال اخلص من الحرام. ده احنا ما طلعناش الزكاة. ده كذا شايف ديت لازم تكون معاك على طول، لازم تكون معاك على طول. انا امس لما قلت لكم اعمل طب ايه يا رب ايه كذا، فقلنا خلاص منها من لم يسأل لا يغضب عليه. اما توجهتش لربنا، انت عمال تاخد باسباب اسباب اسباب وناسي ربنا، فبيغضب عليك انك ما تسألوش وما تطلبش منه. شوف ايه الغلط، في غلط عندك، سواء الغلط ده هو انك وقعت في خطأ معصية او قصرت في طاعة معينة، فهم؟ لازم حاجة من دي. نقرأ المثل تاني، إن المنافق إذا مرض وعوفي مثله في ذلك كمثل البعير لا يدري فيما عقلوه ولا فيما أرسلوه. هتشعر بجمال لما تلاقي نفسك بتعاقب بشيء وترجع وتصلحه وتلاقي الأمور استقامت. فكريم كنت أقول لكم لازم في وصلة بينك وبين ربنا ولازم تتخذ إليه سبيلا. الوصلات اللي بتتصل بها بالله سبحانه وتعالى كثيرة، عبادة وقربة وصلة ومعاملات، دي وصلات القربة. لا، في وصلات الإصلاح وتشوفها بقى بعينك لما تصلح وربنا يكرمك، وتحصل تاني غلطة تقول كانت دي غلطة كذا وربنا يكرمك. أديك مثال من القرآن، موسى عليه السلام انطلق هو ويوشع بن نون اللي صار نبيا بعده غلامه، ليه؟ لأجل أن يتعلموا ويبحثوا عن الخضر. ربنا جعل له علامة أن يأخذ حوتا في مكتل، وحيث فقده وجده. وجد مين؟ حيث فقد الحوت وجد الخضر. واضح إخواني؟ وربنا أمره أن يسافر لغاية مجمع البحرين وهيلاقي المكان اللي هيفقد فيه الحوت. فقد الحوت في مكان وتجاوز المكان، فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. ده التعب ده اللي حصل بقى، انت ماشي من بلدك لغاية مجمع البحرين ما قلتش نصبا، لغاية لما تجاوز. قال رسول الله لما تجاوز الحد الذي حده الله له شعر بالنصب. لقيت تعب في حاجة، لقيت نصب في حاجة، اعرف انك تجاوزت حد شرعي، اعرف انك تجاوزت حاجة، في حاجة حصلت هنا. طب ده تعب طبيعي، ده سفر وكذا، بس ما تعبناش ده كله، شمعنا تعبنا في المرحلة دي؟ المرحلة دي ما كانش المفروض تمشيها، ربنا قال لك لغاية لما تفقد الحوت، بس ده أنا كنت ناسي يا حوتهم، ده هم نسيوا الموضوع ده، ما كانش أصل ناسي يوشع بن نون أن يخبر موسى أن الحوت نط في البحر وحصل منه اللي حصل. حتى لو كان نسيانا سنة الله أنك تلاقي التعب، فما بتستقمش غير على شرعه، ما بتستقمش غير بلزوم حدوده، ما بتستقمش غير لما نمشي على أمره، غير كده هنتعب أفراد وجماعات وأمم وشعوب، غير كده هنتعب. يعدي وهو ناسي يتعب، أما لو تجاوز وهو يعلم أنه متجاوز هيتعب غاية التعب. ده بتكلم على التعب في الدنيا فضلا عن العذاب الايه آخرة. وفي الأثر الإلهي كم أعصيك ولا تعاقبني، واحد بيناجي ربه يقول يا سبحانك لك الحمد كم مرة بعصيك وما تعاقبنيش، قال يا عبدي كم أعاقبك وأنت لا تدري. لا أنت تعاقبت كتير، بس أنت اللي مش هنا، أنت اللي مش حاسس، أنت اللي مش فايق، أنت مغمور في الدنيا ومش واخد بالك من العقوبات. ولا يتمنى أحد البلاء، لكن إذا وقع لازم تراجع نفسك. ها؟ وهو شوط أمر جديد يبدأ بالتهديد بذلك اليوم الرهيب، يوم ينفخ في الصور فيصعقون. يقول الله سبحانه وتعالى لهم وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. لا يعلمون، بيهددهم بعذاب الإيه؟ الآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه بعد هذه، خلاص انتهى الكلام، من أول الصورة والطور وكتاب مسطور في رق مشهور والمنشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المجهور، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، يوم تمور السماء مور وتسير الجبال، فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. كل ضغط ضغط ضغط على المشركين وتهديدات، وبعدين تفنيد لشبههم أم كذا أم كذا أم كذا أم كذا. وفي وسط السورة زي ما انتم شايفين قال لنبيه إيه؟ فذكر فما أنت بنعمة ربك بكرم مجهول. هنا قال له واصبر. يبقى مطلوب من النبي أن يذكر وأن يصبر على ذلك. فيش طريق تاني. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. تواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر عليه. واضح إخواني؟ تواصوا بالحق هي دي فذكر، وتواصوا بالصبر هي دي وإيه؟ واصبر. واصبر لحكم ربك. فاكرين أول سورة الأحزاب؟ يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك إن الله كان بما تعملون خبير، وتوكل على الله وكفى بالله وكيل. مطلع الصورة دي خلاصة الرسالة، خلاصة اللي احنا عايشين فيه كأهل إيمان ودعاء. ايه هو؟ انت اتق الله، تسمعش كلام حد لا كافر ولا منافق ولا مخالف لقال الله وقال رسول الله. إن الله كان عليما حكيما، يعلم ما أنت عليه وما هم عليه، هو حكيم في ألا يظهر ما أنت عليه من الحق وأن يبقى وهم هكذا لهم الغلبة. طب أعمل إيه؟ قال واتبع ما يوحى إليك من رب إن الله كان بما تعملون خبيرا. ركز، أنت عليك اتباع الرسالة، تسمعش كلامهم واتبع الرسالة. طب لما أعمل كده الدنيا هتتقلب علي وهيعادوني ويشنؤوني. قال وتوكل على الله وكفى بالله وكفى، ربنا يكفيك وما لكش دعوه بحد. شايفين الايات دي يا اخواني؟ نفس الكلام هنا في الصوره دي. فذكر واصبر لحكم ربك الى ان يقع لهم ما يقع ولن يظهر الله الحق، فانك باعيننا، انت بمرأة منا، انت في حفظنا وحمايتنا. دي بيسموها المعيه الخاصه لاهل الايمان والصالحين. ففيها إثبات الصفة لله، وفيها إثبات ما تحمله من معنى. إنك في حفظنا وحمايتنا فلا تبالي بهم. شايفين كلمة فإنك بأعيننا ديت؟ كلمة كبيرة جدا ومؤثرة جدا. ها؟ شوف أنت لما بيكون بتكلم واحد يقول لك عايز منك طلب كذا كذا كذا وتعمل له بس كده، لا ما تقولش من عناية، تشاور بس يديك كده، تحس إنك خطفت قلبه، تحس انه اتاثر جدا. يعني خلاص هيقضي لي ربنا. ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم انت باعيننا، انت باعيننا، فانك باعيننا. استشعار النبي صلى الله عليه وسلم بقى لرعايه الله له، انس الله سبحانه وتعالى، انس النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمه من ربه عز وجل. فانا عايزك دايما ان كنت بحق متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تبقى حاسس بالكلمه دي. ان شاء الله ربنا يحفظنا، ان شاء الله ربنا يرعانا، ربنا معانا. عايزك الكلمه دي لما تثبت على الحق في مساله تكون هي حاديك في الطريق، واللي انت لازم تسمعها بودنك ان ربنا يقول لك انت باعيننا. ها؟ لا، انا عايزك تستشعرها استشعار انس بن النضر لما قال إني أجد ريح الجنة دون أحد. يعني إيه الكلام ده؟ أنا عايز أبردك إني أسمع ربي كأنه يقول لي إني معك، أنت بأعيننا. ها؟ فإنك بأعيننا. موسى عليه السلام يقول الله عز وجل له وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، ويقول له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عين، وقال له واصطنعتك لنفسي. بدي أسأل، التعبيرات الأربعة اللي سمعتها دي أوقع وأشد ولا فإنك بأعيننا؟ أصنعك على عين زي ما أقول لك أنت في عيني، وصلت؟ فسبحان الله، ازدد من الله قربا يزدد منك قربا، وشتان شتان بين القربين، فقربك قرب عبد وقربه قرب رب. قربك قرب مخلوق ضعيف، هتتقرب بإيه؟ أخرك إيه؟ أخرك ركعتين ولا هتصوم يومين؟ لكن شو بقى قرب الرب وما يفتح به على العبد؟ في الدنيا فضلا عن الآخرة. يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح وإيه وإيه مش وسبح وسبح بح، فيش حاجة اسمها بح، بي كسرة إيه بي، وسبح ها لازم تشد حنكة كده وسبح، لكن وسبح غلط، دي به ايه دي ها دي بس يا به به ها سبح، لا غلط، با كسره بي وسبح بحمد ربك، زيها بسم الله الرحمن الرحيم، مش بسم الله ب بسم الله، دي ايه دي لا ضمه ولا فتحه ولا كسره ها، وسبح والكسرات بتضيع من معظم القراء على فكره، القراء مش القراء المتقنين، لا القراء اللي هو احنا يعني القارئين يعني، وسبح بحمد ربك حين تقوم، دي من الآيات اللي تختبر بها الكسر عند القارئ، أي نزه ربك عما لا يليق به متلبسا حين تنزهه بحمده سبحانه على إنعامه، يعني نزه واحمد نزه واحمد نزه واحمد ها، لأن النفي وحده ليس مدحا، ركز، النفي وحده ليس ايه ليس مدح، المدح في الايه كمال المدح في الاثبات، وعشان كده الجهميه والمعطله قال لك لا سميع ولا بصير ولا كذا، ايوه قالوا سميع بلا سمع بصير بلا بصر، طب يعني ايه ولا ولا ولا ولا عمالين ينفوا ينفوا، قال لا لا لا، قال لك ده انت كده بتذموا ربنا مش بتمدحوه، تخيل، وضربوا لها مثال، واحد دخل على ملك من الملوك قال له سيدي أنت لست بزبال ولا كناس ولا طبيب ولا حلاق ولا مكوجي ولا كذا ولا كذا ولا ولا ولا، ما أنا إيه يا ابن ستين في سبعين، أنت بتشتمني ولا بتمدحني ولا إيه الحكاية، مش كده هذا هذا يذمه، إنما المدح في الإيه كمال المدح في الإثبات، وبالتالي نحن نمدح ربنا سبحانه وتعالى، عشان في صفات سلبية وفي صفات ثبوتية، قد سمع الله، إثبات السمع لله، إثبات البصر لله، إثبات كذا لله من الصفات والأسماء الحسنى التي أثبتها لنفسه، أما النفي ورد لا تأخذه سنة، وقال لك لا، لما بيرد النفي إنما يرد النفي لإثبات الكمال، لا تأخذه سنة ولا نوم ليثبت لنفسه كمال الحياة، واضح؟ ينفي عن نفسه الظلم، وما ربك بظلام للعبيد، لإثبات كمال العدل، ودي القاعدة الثانية، أن الصفات السلبية لإثبات كمال ضدها، صفة السلبية النوم السنة ضدها إيه الحياة، لا كمال الحياة لله، كمال الحياة لله، وصلت إخواني، فالوصف بالسلب ليس مقصودا لذاته، إنما الوصف بالسلب لإثبات كمال ضده، مش لإثبات ضده، لإثبات كمال ضده، أدنى ما يسمى سنة أو نوما لا تأخذه لإثبات أنه إيه؟ له كمال الحياة سبحانه وتعالى، وسبح بحمد ربك، وسبح بحمد ربك حين تقوم، سبح حامدا له، نزه عن النقائص واثبت له كمال الإيه؟ كمال المحامد، وسبح بحمد ربك حين تقوم، وانا هنعمل دلوقتي بيسموها ورشة عمل، حين تقوم كل واحد كده، فيش حد يبقى قاعد في المسجد يقول لنا يعني حين تقوم، ربنا بيقول كده، بيأمر النبي كده، بيقول له سبح بحمد ربك حين تقوم، تقوم فين اللي يعرف عم الحاج تفضل، كلام جميل، انا قاعد دلوقتي اهو، لما اجي اقوم دلوقتي ما اقومش غير لما سبح ربنا، ده فهم الحاج محمد، وده فهم صحيح، وده اللي راجح اللي ذكره المفسرون، هو الفهم الراجح، معنى مش شايف فيها راجح ومرجوح، لان كلها الاقوال تحتمل هذا المعنى، يعني قبل ان تقوم من مجلسك سبح بحمد ربك، وهذه طبعا فيها احاديث سنذكرها الان، المجلس اللي تقوم ولو يذكر فيه لا يكون ترى على اصحابي او ترى على اصحابي، يعني عذابا هلاكا ها؟ طيب ولهذا قال عطاء وسعيد بن جبير وسفيان الثوري وابو الاحوص والحاج محمد من المسجد عندنا قال يسبح الله حين يقوم من مجلسه فيقول سبحان الله وبحمده او سبحانك اللهم وبحمدك عند قيامه من كل مجلس يجلسه عند قيامه من كل مجلس يجلسه. ها حد تاني يقول يعني حين تقوم؟ تفضل. حين تقوم من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أمتنا سبح بحمد ربك حين تقوم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام مسح النوم عن عينه وقرأ العشر آيات الأواخر العشر الآيات الأواخر من سورة آل عمران سبح بحمد ربك حين تقوم. معنى ثالث تفضل. حين تقوم للصلاة لما تقوم للصلاة سبح بحمد ربك. وهذا قول محمد بن كعب والضحاك والربيع بن أنس والأخ أحمد من عندنا من المسجد قال حين تقوم إلى الصلاة. قال الضحاك يقول الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة أي حين تقوم إلى الصلاة قل هذا. وانتم عارفين دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللي سيدنا عمر قاله بصوت عالي في الصلاة عشان سمعوا للناس سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. سيدنا عمر دخل في الصلاة قال الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ورفع بها صوته ليعلم الناس. واضح؟ ففيها رفع الذكر أو رفع الصوت بذكر من الأذكار يعلمه الناس لكن لا يكون ديدنا له مرة عملها أو مرات حتى يتعلموا. وروى مسلم في صحيح عن عمر أنه كان يقول هذا في ابتداء الصلاة. تمام؟ طيب وسبح بحمد ربك حين تقوم المعنى الثاني اللي قاله الأخ أحمد ووافق فيه محمد بن كعب والضحاك وربيع بن أنس ومشهور عن الضحاك ها اللي هو إلى الصلاة لما تقوم للصلاة سبح بحمد ربك. ها حاجة تانية تفضل. تفضل. إذا قمت من مرض يعني أفقت منه يعني طيب ما قال به أحد غيرك إيه يعني قول لي وإيه يعني ينفع في اللغة يبقى قيام من المرض ولا كلمة القيام لا تطلق على المرض. لو تصلح لغة أهلا وسهلا ما تصلحش لغة خلاص يبقى لا نفع لغة ولا عليها دليل يبقى خلاص ناقص. ها ولو لم يكثر فيه اللغط كثر أو لم يكثر يسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك حين تقوم. وقيل أيضا حين تقوم أي من نومك قلناها دي أو من فراشك. وذكر هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال رب اغفر لي غفر له أو قال ثم دعا استجيب له فإن عزم فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته. الحديث عند البخاري. طيب حين تقوم قالوا أي قال الكلبي واذكر الله باللسان حين تقوم من فراشك إلى أن تدخل الصلاة وهي صلاة الفجر. بيقول لك أول ما تقوم كده وتفتح عينك من نوم سبحان الله الحمد لله ودنك اذكر اذكر اذكر لغاية لما تدخل في صلاة الفجر سبح بحمد ربك حين تقوم قال إلى أن تدخل في صلاة الفجر. يريد نتعود برضك الهادي دوت أول ما تقوم افرك عينيك كده وامسح النوم. تاني حاجة اقرأ العشر الأواخر من سورة آل عمران واللي مش حافظهم يحفظهم عارفين أقولهم يلا مش عارفين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر السور اقرأ العشر آيات من أواخر سورة آل عمران خلي بالك وقل هذا الدعاء لا إله الله وحده لا شريك له ملك الحمد وعبده قدير سبحان الله الحمد لله ولا إله الله الله أكبر رب اغفر لي وادعو عشان حتى لو ما قمتش يبقى على الأقل وصلت لغاية غفر له واستجيب له يبقى فاضل أن تصلي ويتقبل منك. ومن الليل فسبحه سبح بحمد ربك واحد حين تقوم بمعانيها الكثيرة اللي ذكرناها ومن الليل فسبح. طب أنا كنت قمت من النوم خلاص قمت من المجلس خلاص قمت للصلاة خلاص لا لا لا لا قال لك قم من النوم وسبحه في بعض الليل ومن الليل فسبحه، أي اذكره واعبده بالتلاوة والصلاة في الليل، كما قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. من أراد أن يحمد مقامه في الآخرة فليقم من الليل، من الليل فتهجد به نافلة لك. ليه؟ قال عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، لكي تدنو من هذا المقام العالي مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فعليك بقيام الليل والتهجد نافلة لك ترفعك عند ربك سبحانه وتعالى. وقيل ومن الليل فسبحه، احنا قلنا الليل عند المسلمين بيبدأ منين؟ من المغرب، وعند العرب وعند كل بفهم عربي، فقالوا من الليل فسبحه صل المغرب والعشاء، وقيل ركعتي الفجر. يبقى عندك تسبيح بالليل يشمل فرائض وسنن، أما الفرائض فهي صلاة المغرب والعشاء والفجر، وأما السنن فتشمل قيام الليل بأنواعه وأشكاله، وتشمل الذكر والتسبيح كقوله من تعار من الليل. واضح؟ وبالتالي الليل عندنا يا إخواني مش موطن غفلة، ده من أكثر ما يذكر الله فيه باللسان هو الليل. النهار بنذكر الله فيه بالأعمال والفعال، لأن حمد الله اعملوا آل داود شكرا، مش شكر باللسان، ده شكر باللسان وشكر فيه عمل، فالشكر بالعمل أكثره بالنهار مع الشكر باللسان، والشكر باللسان أكثره بإيه؟ أكثره بالله. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. إدبار أي وقت إدبار النجوم من آخر الليل، وقيل صلاة الفجر، وقيل هو التسبيح في إدبار الصلوات. تقدم في حديث ابن عباس أنهما الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر، قال لك ومن الليل فسبح وإدبار النجوم، قال لك ركعتين السنة قبل الفجر. نعم، لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل، لو العدو هيدرككم ما تسيبوش برضك الركعتين دول، يعني ركعتي الفجر. خلاص. وبعض العلماء قال بوجوبهما، ولكنه قول ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات في اليوم والليلة صلى الله عليه وسلم، وقال للرجل لا إلا أن تطوع. خلاص، أو تطوع، فعلم إن ما سوى الخمسة يبقى إيه؟ فهو تطوع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. تلاحظ إن الذكر ما انقطعش، في مجلس سبح، في صلاة سبح، في قيام الليل سبح، تقوم من نومك سبح، مش كده؟ الليل سبح، بالنهار سبح، إدبار النجوم سبح، يبقى كأن التسبيح لم ينقطع. وفي الحقيقة يا إخواني هذا الذكر والدعاء هو العبادة. هو احنا مش قادرين نفهم كلمة النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة؟ فلا يزال لسانك رطبا بذكر الله. العمل لازم نتعلمه، وهو من السنن المهجورة عند كثير من المتدينة، لسانك باستمرار يذكر، تركب سيارتك شغال ذكر، ترجع البيت شغال ذكر، تقطع الذكر لحاجة، تقطع الذكر لحاجة. واضح إخواني؟ عايزك تذكر ربنا لغاية لما الناس تقول عليك مجنون، لأنا اللي بقول يقول ده الجن ده ماشي يكلم نفسه. عايزين نوصل للدرجة دي، عايزين نوصل للدرجة دي. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم يعد له في المجلس الواحد، ها، في المجلس الواحد 100 مرة أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. فاقرأوا لنا الموضوع ده كذا مرة، لنا ولنتم حرصنا عليه باستمرار، وبيعدوا له، معناه أنهم إيه؟ سمعين. إيه المشكلة؟ وإحنا عاديك نأخذ استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه، الحاج محسن استغفر الله العظيم، الدكتور سبحانه، وكلنا يرى الله سبحانه وتعالى كده الاستغفار والذكر من كل الحاضرين في كل المجالس، هذا أمر يحبه الله ويرضاه. والله عز وجل ما خلقنا إلا لذكري، ما خلقنا إلا لذكري، وما أمرنا بإقامة الصلاة إلا لذكري، وأقم الصلاة لذكري، أي لتذكرا من ضمن معانيها اللي ذكرناها. تمام. فاذكر ربك ويقطع الذكر لعمل من الأعمال. يبقى أنت في عمل ملازم ليك هو الذكر، بينقطع لأي عمل من الأعمال. نعم حبيبي، اللي هو إيه؟ سبحان الله الحمد لله الله. تنقطع انك هتدخل في صلاه هتدخل ما انا بقوله هتدخل في صلاه هتدخل في عمل الوالدين هتدخل في عمل من اعمال الدنيا بتصنع تفعل وهكذا تعمل نصيحه ام معروف نهي عن منكر وهكذا. ما انت هو الحق هنا ايه؟ الحق هنا اللي ان انت تقول الحق حق واحد بس هو الله. تمام انا بيسالني انا خلونا انا ارد عليه. ماشي انا اتفضل. لا قول كلامك كلامك حلو. لا كلامك زين نقوله تاني اسمعه هنسمعك برضه بس اسمعه تاني. طيب ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. بهذا يا اخواني نكون قد اتممنا سوره الطور فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.